بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتابه صحيح الجامع، قال: أخرج الترمذي والحاكم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. هذا الحديث يدل على أن العقوبات التي تنال العبد المؤمن والبلايا التي تكون به في نفسه، في ماله، في أهله، في ولده، هذا من إرادة الله عز وجل الخير به، فإنها عقوبات يبتلى بأمراض، بأسقام، بعلل، بأوجاع، قلة ذات يد، تسليط بعض الأعداء ونحو ذلك، فيناله شيء من الضرر، فيناله شيء من الضرر، فيكفر الله عز وجل به من خطاياه، كما في الحديث الآخر: ما أصاب المسلم من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. فإذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، يعاقب بأن يبتلى ببعض البلاء. والمؤمن دائما وأبدا إذا ابتلي بأي بلاء يتذكر ما هو الذنب الذي فعلته حتى نزلت هذه العقوبة. وأعظم أنواع البلاء الذي يبتلى به العبد ويعاقب به أن يكون ذلك في دينه، أن يكون ذلك في دينه، فيحرم الخير، يضرب على قلبه الغفلة والقسوة، ويحال بينه وبين ما ينفعه، وينشغل بما يضره، فيسمع الآيات والأحاديث لا تحرك فيه ساكنا، يشعر هو بنقص إيمانه، بنقص عمله الصالح، يشعر بقسوة قلبه. هذه عقوبات أعظم من أن يعاقب في بدنه ومن أن يعاقب في ماله، لكن بعض الناس لا يشعر بذلك. أبني إن من الرجال بهيمة في صورة الرجل السميع المبصر، فاطن بكل مصيبة في ماله، وإذا أصيب بدينه لم يشعر. إذا كان النقص في دينه ما يشعر أنه نقص دينه، نقص إيمانه، نقص من العلم النافع والعمل الصالح، ما يشعر، وهذه من العقوبات، فيكون عنده من النقصان ومع ذلك لا يشعر، بل ربما زين له سوء عمله فيرى أنه في كمال، ويرى أنه في خير، ويرى أنه إلى الأحسن وهو إلى الأسوأ. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. فالله عز وجل أعلم بما في قلوب العالمين، وأعلم بعباده، أعلم بما عندهم في السر، وأعلم ما في قلوبهم وما بينه وبين الله مما عوقبوا بسببه. المؤمن إذا ابتلي وعوقب يبقى يفكر ما هو الذنب الذي فعلته فبالليل حتى عوقبت بالنهار، ما هو الذنب الذي فعلته بالنهار فعوقبت بالليل. فالسلف كان بعضهم يتذكر ذنوب قبل 40 سنة وقبل 20 سنة ويقول: هذه العقوبة بالذنب الذي أصبته قبل كذا كذا سنة، لأن ذنوبهم كانت قليلة، فكان الواحد منهم يبقى يتذكر. ولما كثرت ذنوبنا وكثرت العقوبات أيضا، ما ندري العقاب الذي حصل هو بذنب الصباح ولا بذنب الظهر ولا بذنب العصر، هو في الذنب الذي بيننا وبين الله ولا الذنب الذي بيننا وبين عباد الله، هو بسبب ذنوب السمع أم بذنوب البصر أم بذنوب اللسان أم بذنوب الجوارح، بسبب ترك واجب، بسبب المحرم، فبسبب أكلة من حرام أو شبهة، فأصبحنا لكثرة الذنوب لا ندري ما هو الذنب الذي عوقبنا بسببه. لكن العاقل الذي عقوبة الله عز وجل ترده وتردعه فيعلم أن هذا بسبب الذنوب والمعاصي. ولذلك كان ابن القيم رحمه الله تعالى قد ذكر أن بعض المتقدمين أو بعض السلف آذى غيره فقال إن كنت ظالما لك فالذي سلطني عليك ليس بظالم. هذا الذي ظلمك في نفسك، في عرضك، في بدنك، في مالك، أخذ مالك أو آذاك في بدنك أو آذاك في عرضك بالكلام، الذي سلطه عليك ليس بظالم. هو وإن كان ظالما لكن ما الذي سلطه عليك؟ قال ابن القيم رحمه الله في موضع آخر: فلا تقل إن الشيطان غلب ولكن الحافظ أعرض. لا تقل الشيطان هو الذي غلب وزاد، لكن الحافظ الله عز وجل هو الذي أعرض عنك بذنوبك ومعاصيك وخلى بينك وبين الأعداء. ووكيع بن الجراح يوما مر فشتمه إنسان سبه وهو الإمام الكبير المعروف، ودخل بيته أو أخذ يقول له: زد وكيعا بذنبه، زد وكيعا بذنبه، يعني هذا بسبب الذنوب، فسلط علي، سلط الله عليه هذا التافه وهذا الإنسان السيء، فهذا هو هذا بسبب الذنوب. ولذلك الإنسان يحرص على كما مر بنا مرارا وتكرارا: أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار الخروج من المنزل، أذكار الدخول إلى المنزل. أحيانا يخرج الإنسان شارد الذهن من بيته ما يرجع إلا وقد أصيب مرض، أصيب بشيء، سرق شيء من ماله، آذاه الإنسان في بدنه، فلو تذكر أنه في ذلك اليوم لعله ما جاء بأذكار الصلاة، أذكار الصباح، ما قال أذكار الخروج من المنزل التي بها يحفظه الله: كفيت ووقيت وهديت. إذا خرج الإنسان من منزله فقال: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال: كفيت وهديت ووقيت. ولما روى مولى عثمان الحديث ما إذا قال العبد إذا أصبح وإذا أمسى ثلاثا: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، إذا قاله ثلاثا لم تصبه فجأة بلاء في نفسه وماله وعرضه أو أهله، فكان به الفالج، فأخذ الذي يسمع ينظر إليه، أن يقول: أنت تنظر، أنت تقول هذا الحديث تحفظه، طيب وهذا البلاء الذي فيك؟ قال: ما لك تنظر إلي، لقد تركت هذا يوما فأصبحت، يعني غفل عنه فأصبح وقد ابتلي بهذا البلاء. وكذلك أيضا بعض الرواة لحديث حول ابن حكيم عند مسلم: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من ذلك المنزل. قال إنه نزل ونسي ذلك الذكر فلدغته عقرب، فذكر أنه نسي ذلك الذكر. فالمهم أن العبد أحيانا يبتليه الله عز وجل ليوقظه، ينبهه، يرجع من غفلته، يعلم عظيم حاجتي إلى الله، عظيم حاجتي إلى الطاعات والأعمال الصالحات، عظيم حاجتي إلى الأذكار التي يدفع الله عز وجل عنه شياطين الجن والإنس، وأنه بسبب غفلته وتقصيره يبتلى بسبب التقصير. كذلك الإنسان قد يعجب بماله، يعجب بمنصبه، يعجب بجاهه، يعجب بأولاده، يعجب بأعوانه، يعجب بذكائه، يعجب بفهمه، فالله عز وجل يبتليه من أجل أن ينزل من هذا العجب ويعلم أنه لا حول له ولا قوة إلا بالله. فكان بعض الأولين قد أعجب بعلمه وجلس على الكرسي ويقول للحاضرين: سلوني عما بين السماء وبين الأرض، سلوني عن أي شيء. فقال له بعض الحاضرين: أمعاء النملة أين هي؟ فبهت. طيب انت الان تقول يعني ما بين السماء وبين الارض، هذه النمل الذي بجوارك وتراها امعاؤها اين هي؟ هل لها امعاء؟ واذا كان لها امعاء اين هي؟ فبهت ولم يستطع ان يجيب. وهكذا ايضا بعض الناس فيعجب بنفسه في اي باب من الابواب، في المال، في الجاه، في العافيه، في القوه، في النشاط، فيبتليه الله عز وجل باي شيء. فدائما وابدا العبد يفوض امره الى الله ويقول لا حول ولا قوه الا بالله. الله تعالى يقول يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد، اي شيء يذهبكم وياتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. كم من انسان يتطاول على الناس تجد تقول اقتلوا فلان، ضربوا فلان، واقتلوا فلان والدية موجودة بالشنطة، اقتلوه بس. طيب الظلم ظلمات يوم القيامة، الظلم لا يحبه الله ولا يأذن به ولا يرضى به، ولو كان مظلوم كافرا أو يهودي أو نصراني، ما تظلم أحدا، لا تعتدي على أحد، هذا أمر لا يحبه الله، إن الله لا يحب المعتدين، ولا يعاني الإنسان إذا كان ظالما أو معتديا، لا يعينه الله. فالمهم أن يقتلوا فلان فعلوا فلان والدية في الشنطة، يا إنسان قتله هيا خلي الدية تنبعك، خلي الدية، انظر من أقاربك من ينظر يطلب الدية. فالبغي مرتعه وخيم، فلذلك الإنسان يسير إلى الله عز وجل ويتق الله قدر ما يستطيع، ويصبر ويتقي ربه، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. لكن صبر وتقوى، إذا اتقى الإنسان ربه وصبر ولا يظلم لا يبغي، لا يظلم ولا يبغي، فحينئذ يعان من الله عز وجل، يعينه الله. لو أن إنسانا بغى عليه وهو مظلوم غير باغي ولا معتدي يعان من الله عز وجل، خلاف الذي يظلم فيخذله الله عز وجل، لأن الله لا يحب المعتدين. فعلى كل حال الإنسان طبيب نفسه، ونحن مطالبون أن نقرأ الآيات والأحاديث والمواعظ وغيرها من أجل أن تكون علاجا لأنفسنا. نحن ما نقول يا أيها الناس، فنحتاج إلى هذا قبل الناس، نحتاج إلى هذا قبل غيرنا. كم يمر علينا كلام ابن القيم رحمه الله، أعمالك جند لك أو جند عليك، إن كانت صالحة فهي جنود لك تحميك ويدافع الله عز وجل عنك بها، وإن كانت أعمالك سيئة فهي جنود عليك، فهي جنود عليك يخذل العبد. هنا يقول إذا أراد الله بعبده سواء رجلا كان أو امرأة الخير عجل له العقوبة في الدنيا، ابتلي بعقاب في نفسه في ماله في من قريب من بعيد، فحصل له عقاب على ذنوب ومعاص عملها، هذا أراد الله به الخير، ما يلقى الله بتلك الذنوب ويعاقب يوم القيامة والأمر أعظم، تلك العقوبة كفر الله عنه تلك الذنوب أو بعض تلك الذنوب. قال وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة، يأتي بذنوب كاملة وموفورة ويعاقب عليها عياذا بالله، وربما رجحت سيئاته على حسناته وكان من أهل النار. فالإنسان والمؤمن بالله دائما وأبدا ويتعلق به ويحرص على الأذكار، يحرص على الأعمال الصالحة، فأعمالكم عمالكم، أعمالكم عمالكم، فيحرص الإنسان على العمل الصالح، على تقوى الله، يفوض أمره دائما وأبدا إلى الله، فيعتصم به ويهديه الله عز وجل إلى صراط مستقيم. نسأل الله تعالى يهدينا صراطه المستقيم، ويعيدنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونسأل الله يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يسرنا ليسرى إلى هدى.